الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا